وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا، تدعي عليه العنة ووصوله إليها وقدرته على جماعها ولو مرة واحدة يبطل كونه عنينا. وإن زعم لكن هناك وسائل يعني مؤقتة بمرة مثلا، يذكرون هناك نوع أشد من ما يذكر من الحبوب الأبر مثلا تمكنهم للجماع مرة واحدة، وإذا انتهت الإبرة انتهى مفعولة. هل نقول أنه مثل هذا خلاص بطل كونه عنين؟ لا لا يا إيه، لكن المسألة الظاهر والعلم عند الله أنهم يقول أن العنين الذي يتحدثون عنه أنه لا يفيد فيه شيء، ما يمكن خلقة هي. لا نعم خلقة، لا لا أصل أصل العنين الذي يتحدثون عنه العيب الخلقي هذا قد يكون لا يؤثر فيه شيء. ما تأثير مؤقت مثلا ضرب إبره وانتصب هذا لا ينفي كونه عني. وهذا هو العنين العنة المطلقة. ما أدري والله اشتهوا ها؟ لا بمرض أو تقدم سن أو ما أشبه ذلك لها الخلع ما تسمى عنا مثل هذا ما يضرب له مدة. ما في شك أنه بعد كلامه لا، وكل زمان له طرقه وسائله ترى ما هم لا لو بعد عقدي عليها جامعها مرة واحدة لا يعتبر عنين. تضررت خالع مش منع يعني عرضتها من أثر حادث مثلا، أصيب بحادث وأذهب عنه القدرة ويثبت في ذلك دية كاملة. ما دام جامعها قبل ذلك لا يسمى عنين. لا الخلع في حل في حلول شرعية في حلول يعني الشرعية. هذاك أصل خلقة عنين، أصل خلقة عنين لا بد أن يستخدم يعني شيء يعين، لكن هذا كان طبيعيا. لا ما في حد بيقوله أثناء الخطبة يقول ما عنده شيء، لن يقول ذلك ولا لن يقبل إلا لذاته يعني كان صاحب فضل ودين وعلم وكذا وتخدمه لله ولا شيء. مع أنه خطب من خطب وقال ترى ما عند الشيء، قالت وش يدور اللي صار ما عند الشيء، قال بلهجته نتعاون على طاعة الله. تعاون على طاعة، قالت أنا عارف الله بدونه. وين إذا كان الحق نعم بيجي يعني بيجي التفصيل الحين. أربعة عشر إيه

لم يجد طول الحرة فتزوج أمه ثم زنى، أنا أقول محصن ولا غير محصن؟ صح أنه نكاح صحيح، لأن المحصن من وطئ بنكاح صحيح، يعني مع بقية الشروط. شوفون ها شوفون فإذا أحسننا شو الجزء الخامس؟ أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوقت، يطأ الرجل العاقل الحر، امرأة عاقلة حر. هل عندك نعم بذها؟ هذا المعروف الخامس. شوف أحسن الله إليك، هذا موجود نصا. شوف هذا الصحيح، أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطئ، فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق، قالوا في الرقيق، وقال مالك إذا كان أحدهما كاملا صار محصنا، إن الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها. المسألة خلافية، خلافية، بس شو القرطبي شو يقول؟ ما أشوف أنا من الله، استغفر الله. أيه. وش يغلب على ظنه؟ إذا استوعى ما يلزم. الله كن على مذهبه. كنا على مذهب شول قرطبي هاي هذا معروف، هذا محل اتفاق خلاف ما يذكر عن أبي ثور. وقول أبي ثور فيما أحفظ معلق، كان قال به أحد قلت به، ما في شيء. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الثيب ضاغطة أسرة بيبي من قبل أسرتها أن تتزوج برجل، وعندما تزوجت بعد ثلاثة أيام بلا دخول فرت من بيت زوجها. الآن منذ سنة وهي تسكن في بيتها يعني بيت أمها. ماذا لها يعني؟ خارج من بيت زوجها؟ أي خارج من بيت زوجها في بيت زوجها. ليس لها نفقة. ليس لها نفقة. يعني فنبدأ أن يسأل يطلب تطلب هي خلع أم أو له حق؟ ما واضح. شو السبب في خروجها من بيت زوجها؟ وهي تقول يعني أني يعني بالضغط يعني تزوجت معه. إيه. يعني ما لم أكن راضيا. طيب يفرق بينهما إيش سوي؟ وهو يعني لا ما قال يعني أنك طلاق وكذا ما قال أي شيء. الشيخ القاضي قاضي. القاضي أنا لا يوجد. حدش تبي تسوي بقى. الله المستعان. أو إمام هذا يستطيع أن يتهم المسؤولية. هذا اللي يعني من اللي يعقد يجري العقود والأحكام. الأحكام عندهم الدولة اللي أنا ألمني ولكن عقود النكاح. المسلمين ما لهم مرجع؟ مرجع العلماء عندهم يعني. العلماء هم المرجع. عدد مثل السبحة حكمة مثل السبحة خلاف الأولى صلى الشيخ كان يقول طاحب ولا جاهم جرحة وكذا يتفيحون بشذاب فالمنحب يعني يأخذوا الشذاب يشبون عليه يطلع منها الدخان وكذا على أجل ثبت نفعه لكن في شيء من الجن أو شيء لا ما يجوز صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله خير الشيخ أنا شخص تزوج خلفها بعد فترة تبين هذا الخلفة رجل وعن عاملين الفلعنا لكن السؤال يا شيخ الآن هل المهر الذي دفع الخنفة يرجع شو؟ المهر الذي دفع الخنفة يرجع كامل يرجع كامل شو؟ شو؟ هذا إنه ذكر لا لا هو كان خنفة قبل وكلامه احنا مأخذ مع مهر ولكن ما كان خنفة وما كان يتبين بعدين تبين متى تبين؟ حصل واضح حد يقول سمع لكن يرجع كامل يرجع للقضاء في مذهب الجمهور يعني شيخ الإسلام في حكاية اعتبار منافس في الصوم يعني الجوف وكذا كل موصل الجوف كل موصل الجوف يفطر إن لم يكن طعاما هل هذا معتبر في الشرع يعني؟ والله إذا وصل الجوف يحب الطعام حتى الدماغ وغير ذلك نحن بلا يقولون مثلا في المأمومة أو كذا إذا أدخل السكين يفطر هل هذا معتبر شرعا؟ لا ليس بمعنى الأكل يعني الجوف المفروض بالبطن فقط ليس الدماغ ولا غيره حتى لو لم يكن طعام لا لو أكل حصاد أفطر أفطر ليش دليل ده شيخ؟ دليل هذا يعني اعتبار بموصل إلى الجوف ليس معتبر بالطعام طعام لا في الحكم الطعام بالنسبة لهذا الشخص،